السجن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لأمته، باب نصاب عروض التجارة والركاز. فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به. هذا المتن، يعني. هذا إذا ملك مال التجارة بنقد، إذا اشترى مال التجارة بنقد يعني ذهب أو فضة، ثم بدأ يبيع ويشتري ثم حال الحول، فإنه يقوم هذه العروض، يقومها بنوع النقد الذي اشترى به. فإن اشتراه بذهب قومه بالذهب وأخرجه، وإن كان اشتراه بفضة قومه بالفضة. لكن الآن الناس تشتري بالفلوس، الآن لا يستطيع يقوم بالفلوس، إنما يقوم بالذهب ثم يخرج الفلوس، يخرج من الفلوس لها. يعني مثلا، يعني كيف يعني، إذا بلغ عروض التجارة نصابا من الذهب الذي هو 20 دينارا أو 20 مثقالا، فإنه يزكي، يعني هذا نصاب يزكي مثقال. طيب، يقدر 20 مثقال أو 20 غرام، 20 مثقال أو 20 دينار، يقدرها بالعملة الحالية، كم دينار تسوى مثلا، كم دينار كم ألف دينار تسوى، يدفع بالمية 2.5. نعم، لأنه الآن مع الناس ما عاد تشتري بالذهب والفضة، تشتري بالعملة الدارجة. فإذا كان آخر الحول عروض تجارته نصاب اللي هو ما يعني هو يقابل ما يوازي 20 مثقال أو 20 دينار ذهب، يخرج بالمية 2.5 من الفلوس. هذا إذا ملك مال التجارة. هذا إذا ملك مال التجارة بنقد. أحيانا لا يملك مال التجارة بنقد، يملكه بشيء آخر، مثلا بعروض تجارة، بأن يشتري عروض تجارة بعروض تجارة، أو مثلا يشتري عروض تجارة بعقار. هذا كيف يقومه في آخر الحول؟ نعم، هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته، ولو ما أعطى فلوس، ما نقد بالدين يعني، واشترى مبلغ 10,000 دينار عروض تجارة لكن بالدين، مو شرط يكون يسلم الفلوس مباشرة. نعم، أو غير نقد البلد الغالبي. وكذلك أحيانا يشتري بغير نقد البلد الغالب، يوجد في البلد نقدان أو أكثر، فاشترى عروض تجارة بأحد النقدين، وكان هذا الذي اشترى به ليس هو الغالب في التعامل في البلد، أو دون نصاب، أو اشترى عروض التجارة بدون نصاب، أقل من النصاب. في الأحوال هذه كيف يصنع؟ طيب، السلام. فإنه في هذه الحوال المتقدمة فإنه يعني يقوم به بنقد البلد، لأنه أصل ما بيده، يقوم به يعني بعروض، يقومه بالنقد بالذهب مثلا أو الفضة مثلا، يقوم يعني إذا اشترى بعروض تجارة، اشترى عروض تجارة بعروض تجارة، أو اشتراه بنقد غير غالب في البلد، أو اشتراه بالدين، أو اشترى عروض تجارة بأقل من النصاب، فإنه يقوم هذه العروض آخر الحول بنوع العملة، بالذهب أو بالفضة، لكن يقوم بالذهب والفضة، حتى الآن يقوم بالذهب والفضة. وأقرب، لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد. فلو لم يبلغ نصابا، عروض التجارة في آخر الحول قومه ولم يبلغ نصابا، لم يبلغ به بالتقويم، يعني لم يبلغ به يعني بالتقويم يعني بعد أن قومه ما وصل إلى نصاب يعني بنحط به ها يعني كان أقل من به ولو ما وضعت به المعنى ظاهر ما في مشكلة. فإن لم يبلغ نصابا يعني بالتقويم لم يبلغ نصابا فلو لم يبلغ نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره وإن بلغ بغيره يعني نعم. وإن بلغ بغير نقد البلد أو بلغ مثلا بنقد آخر نعم العبرة يعني بنقد البلد نعم. أما إذا ملكه بغيره على عندك سليمان قومه به وإن لم يبلغ وإن بلغ بها لم تجب أن بلغ بغيره شو عندك الحاشية ما أطلق عليه بس أنا قال فإنه يقوم به أي بالنقد أي بالنقد بالنقد يعني بالذهب أو الفضة يرجع للذهب والفضة نعم. أما إذا ملكه بغير نقد كعرض ونكاح ملكه وخلع بغير يعني ملك اشترى عروض التجارة بغير نقد يعني بأن اشتراه بعروض تجارة يعني بدل عروض تجارة بعروض تجارة أو بنكاح بأن كيف يعني بأن أصدقها يعني المرأة خطب واحدة وأعطاها مهر عروض تجارة محل قالها قال لا هذا المحل هذا مهرك أو بناك أو بعوض خلع يعني أعطته مبلغ مال من شان حتى يعني ففتح بهذا المال ليخلعها ليخلع زوجته وأعطته مبلغ مال مقابل خلعه لها فاشترى به عروض تجارة نعم. فبغالب نقد البلد فيقوم بغالب بغالب نقد البلد يقوم به الغالب إن كان الغالب فضة قومه بالفضة إن كان الغالب ذهب التعامل قوم بالذهب لكن الآن قلنا ما يقوم بال يعني بالفلوس ثم يقوم الفلوس هل هي نصاب بالذهب والفضة أو ما تبلغ نصاب فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه لنفرض يعني وفي صحراء لا يوجد فيها نقد وحال الحول على الشخص عنده بضاعة تجارة نعم كبلد يتعامل فيه بفلوس بفلوس يعني هاي الفلوس هاي الآن الموجودة أيوة الفلوس يعني النقود الرائجة الموجودة اللي يتعامل فيها الناس الآن ولا يوجد لها ذهب ولا فضة إيه نعم بفلوس أو نحوها إيه؟ اعتبر أقرب البلاد شوف أقرب البلاد إلى هذا البلد نقول شوف نقول لهم أنتم تتعاملون بالذهب ولا بالفضة قال نتعامل بالفضة نقومه بالفضة أو بالذهب بالذهب أيوة ما في بلد يتعامل تروح على المريخ هيك لا ما في احنا قلنا من البداية إذا كان ما يوجد التعامل بالذهب والفضة لا يوجد قلنا ماشي يعني يقوم بالذهب والفضة مثلا كم يسوى المحل هذا يسمت 10,000 دينار كويتي طيب 10 دينار الكويتي كم تبلغ يعني كم تجيب يشتري فيه الإنسان كم غرام ذهب يقول مثلا نفرض 200 غرام أو 300 أنا أقول يجب فيها كذا كذا يعني بما يقابلها فإن ملكه بنقد وغيره يعني إذا ما ملك عروض التجارة شيء بنقد بفلوس ذهب أو فضة وشيء بغيره بغنم مثلا أو بثياب مثلا إيه؟ قوم ما قابل النقد بالنقد به والباقي بغالب نقد بغالب نقد البلد إيه؟ فإن غلب نقدان إذا كان هناك في البلد نقدان يتعاملون أهل البلد يتعاملون بهما بالسوية ذهب وفضة ممكن يشتري بهذا وممكن يبيع بهذا وممكن يشتري بهذا وبيع نعم. فإن غلب نقدان على التساوي أيوة. وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهما واحد يبلغ نصاب وواحد لا يبلغ نصاب يقوم بما يبلغ به النصاب وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهما دون الآخر قوم به بالذي يبلغ فيه النصاب لتحقق يعني مثلا لو قوموا بالفضة ما يبلغ نصاب لو قوموا بالذهب يزيد شوي يبلغ نصاب نقول له قومه بالذهب أو بالعكس نعم. لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين نعم. وبهذا فارق ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر. إيه لا هذا غير، يعني إذا كان عنده فلوس ذهب وفضة وزنهم بميزانين، وميزان يبلغ نصاب، الميزان الثاني ما يبلغ نصاب، لا هنا لا يجب، لا تجب الزكاة. هذا يفارق موضوع أنه إذا غلب نقدان فبلغ بأحدهما نصابا ولم يبلغ بالآخر قلنا يزكي هنا، لكن لو اختلف الميزانان، ميزان يبلغ به نصاب مثل 20 مثقال تمام، ميزان 20 مثقال إلا ربع مثلا لا يزكي، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، فلا نلزمه بالزكاة حتى يبلغ يقينا، ما دام في شك لا تجب عليه الزكاة. ليش شيخنا ما نرجع الاختلاف هذا إلى خلل في الميزان أو خطأ في العد؟ لا يمكن، يعني طيب أي الميزانين الذي فيه خلل، هذا ولا هذا ما نعرف، ما ذكروا هذا. وبهذا فارق ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر أو بنقد لا يقوم به دون نقد يقوم به، وإن بلغ نصابا بكل منهما خير المالك. لا هذا شيء آخر، يعني بخلاف ما لو أنه بلغ في ميزان نصابا ولم يبلغ بنصاب، هذا يختلف، هذا لا تجب الزكاة. وكذلك إذا بلغ قال بنقد، وكذلك لو بلغ ما لو تم النصاب في ميزان دون آخر أو بنقد لا يقوم به دون نقد يقوم به، بلغ بنقد لكن لا يقوم به، يعني مثلا بفضة ولا يقوم بالفضة لأنه يقوم من الذهب أو بالعكس، هذا يختلف، هذا لا تجب الزكاة لعدم تحقق وجود النصاب. أيوة. هاي انتهينا منها، نأتي إلى مسألة جديدة. أيوة. بعدين ماذا قال؟ يقول وإن بلغ نصابا، وإن بلغ نصابا بكل منهما، بكل من الميزانين منهما خير المالك، يعني يبلغ خير المالك بإيش؟ كما في شاتي الجبران، يعني يخير المالك أنه يخرج بموجب الميزان هذا ولا على موجب الميزان هذا، كما في شاتي الجبران ودراهمه، يعني إن شاء تقدم معنا أنه يدفع شاتين أو يدفع 40 دينارا على أساس كل شات 20 دينار، يعني عيد اسمه تقدم معنا. وهذا هو المعتمد. نعم. كما صححه في أصل الروضة. وإن صح في المنهاج كأصله، وإن صح في المنهاج كأصله أنه يتعين الأنفع للمستحقين للفقراء، إيه أصله أصل المنهاج المحرر، إنه كان الخطيب هنا يخالف شو عندك في الحاشية، يخالف النووي في المنهاج والرافعي. وإن صحح هذا قال ابو جيرم ضعيف، وإن صحح الذي صححه في المنهاج ضعيف. نعم. ويضم ربح حاصل، ويضم الربح الحاصل في أثناء السنة، في أثناء الحول، يضم إلى أصل إلى الأصل لأصل في الحول، يعني حتى إن لم ينض بما يقوم به. يعني إذا كان مال التجارة قائم موجود فيه ربح، حصل ربح ولو كان الربح متأخر، يعني قبل الحول بيوم يومين، يضم إلى إيش؟ إلى الأصل، يعني ربح مثلا ألف والأصل مثلا ألفين، يضم يجعله 3000 ويزكي عن الكل، يعني لكن هذا بشرط أنه لم ينض الأول، يعني رأس المال مثلا بقي للحول نصف شهر فباع البضاعة وجعلها فلوس، كانت بضاعة عروض تجارة بجعلها فلوس قبل الحول بنص شهر مثلا أو شهر أو أيام مثلا، ثم طبعا وكان في هناك ثم حصل على ربح قبل نهاية الحول، فإن هذا الربح لا يضم إلى الأصل. جميل. بل يستأنف له ربح حول جديد، يستأنف له حول جديد. أي صار يعمل وعملة الفلو كأنه شيء جديد، لكن لو ما نضض الأصل، يعني بقي على حاله لم يبع شيء أنا إلى حال الحول، فإنه يضم الربح إلى الأصل. فلو اشترى عرضا، أو على عرضا ليزن؟ عرضا. عرضنا. إيه. عرضا. بمئتي درهم. ممكن عرض والله. إيه. فصارت. لأنه هذا العرض والعرض والعرض والعرض إيه؟ يعني إلها معاني. صح مزبوط. إيه. طيب. نعم. فلو اشترى عرضا بمئتي درهم فصارت قيمته إيه؟ في الحول. ولو قبل آخره بلحظة, بلحظة 300 زكاها 300 آخرة يزكي 300 زكاها آخرة آخر الحول 300 أما إذا نض دراهم أما إذا نض دراهم أو دنانير نض يعني صار عروض التجارة انقلب إلى دراهم أو دنانير بأن باعه جاء واحد قال تبيعني هالعروض التجارة قال بأخذ بكم بكذا دينار أو بكذا درهم نعم دراهم أو دنانير بما يقوم به دراهم أو دنانير نعم وأمسكه إلى وأمسكه أمسك هذه الدراهم أو الدنانير نعم إلى آخر الحول ولم يتعامل بها إلى آخر الحول فلا نعم يضم إلى الأصل فلا يضم إيش فلا يضم إلى الأصل بل يزكى الأصل بحول يعني مثلا إحنا لا في هذه الحالة حول. في هذه الحالة يظهر أنه ما باع كل عروض التجارة باع قسم منها أيوة باع مثلا نص التجارة بمبلغ نقول مثلا بمئتين أو 300 وأمسكها يعني لم يشتري بها شيئا إلى أن حال الحول إلى أن حال الحول حال الحول على العروض اللي عنده. على العروض أي. فإنه لا يزكي هذه الثلاثمائة أي لأنه نضت نضت أي. صارت نضت وإن ما يزكي الباقي إن بلغ نصابا اللي ما باعه ما التجارة زكاه وإن لم يبلغ لا يزكي لا يزكي ويخرج من ويخرج من قيمة ذلك ويخرج ويخرجها ليش مشكلين عندي يخرجها معناته غلط يمكن اكمل العبارة هذا متن شيخنا هون مشكلين ويخرج أو من قيمة ذلك لا من العروض ربع العشر العشري معناته ويخرج لازم يخرج او يخرج المالك ايوه لما يخرج إيش اللي يخرج فاعل يخرج يخرج يخرج ويخرج يخرج وممكن نقول يخرج من أخرج يخرج يمكن ويخرج من قيمة ذلك لا من العروض إيه؟ ربع يعني ما يزكي من نفس البضاعة إنما يزكي من قيمتها يعني في عندنا أموال تجب الزكاة في عينها مثل الغنم تعطي شاة الحنطة والقمح والرز يعني الحبوب تعطي من نفسها من نفسها الفلوس تعطي من نفسها لكن عروض التجارة ما تعطي من نفسها العروض إذا كان عنده واحد محل فيها أنواع من البضاعة غسالات برادات أشياء شغلة يقومها يدفع من القيمة ما يدفع من نفسها عند الشافعية ما لازم يدفع من إيش من القيمة إلا على رأي ضعيف وعند الأحناف يجوز أنه يدفع من نفس البضاعة لكن عندنا ما يدفع من القيمة أما أنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة يعني أما أنه يعني نصاب أنه يدفع من التجارة ربع العشر فقياسا على الذهب والفضة لأنه يقوم لأن عروض التجارة تقوم بالذهب والفضة فكما يخرج من الذهب والفضة ربع العشر يخرج عن مال التجارة ربع العشر أيضا لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة وأما هذا دليل على أنه يخرج ربع العشر من التجارة لأنه يقوم بالذهب والذهب والفضة يخرج منهما إذا كان نصاب ربع العشر هذا دليل وأما إيش وأما أنه من القيمة من القيمة يخرج من القيمة لا من عروض التجارة فلأنها متعلقة نعم متعلقة فلا يجوز متعلقه إيه عند تاء هون تاء معلق عندك متعلقه لا جميل قال ليش يخرج من القيمة جميل ما يخرج من نفس البضاعة لأن القيمة هي متعلقة لأنه هو اشترى البضاعة بفلوس بقيمة فيخرج من القيمة ما يخرج من البضاعة نعم متعلقه لأنها متعلقه فلا يجوز إخراجه من عين العروض. العروض في عندك ذكر قول ضعيف في الحاشية عنه عند لا يخرج من القيمة من ال من عين التجارة. يعني أشيء بسطر وأما أنه من القيمة شيخنا. وأما سبب أنه يخرجه من القيمة لا يخرجه من العروض هذا معنى وأما أنه. أيوة. وأما أنه يجب يعني لماذا يجب إخراجه من القيمة لا من العروض فلكذا. طيب. جميل. تاب. وما أي وأي نصاب استخرج من معا الآن انتهينا من عروض التجارة باللفظ المختصر فهمنا أنه عروض التجارة تزكى آخر الحول مع الربح ويخرج ربع العشر من القيمة وتقدر بما اشتريت به. طيب تقويمها كيف يكون تقويم عروض التجارة كيف يقومها؟ يعني الآن عنده بضاعة كيف يقومها؟ هل يقومها بسعرها الأصلي مثلا هو اشترى هذا كل حاجة اشتراها بدينار صار دينار نص أو دينار هل يبيعها بالسعر اللي اشتراها فيه ولا بما يبيعها؟ مرات واحد يبيع حاجة بدينار واحد يبيعها بدينار إلا ميت فلس واحد يبيعها بدينار وربع. طيب كيف الضابط؟ الضابط بما تساوي في السوق بما يرغب به الناس في السوق. يعني أنت لو جيت تبيع بضاعتك لتاجر آخر جارك أو تاجر آخر اشتريها منك بالمتعارف عليه هل يرغب؟ إذا نقول مثلا تسوى 2000 مثلا وفي ناس يبيعوها يسموها مثلا بألف إلا بألفين إلا 100 وفي ناس يعطون 1100 لكن المتعارف عليه والذي يرغبون فيه كم؟ 2000. إذن تقدرها مثلا بألفين هكذا. وأي نصاب استخرج من معادن الذهب؟ أجل عن المعدن زكاة المعدن معادن المعدن طبعا لا ما يكون الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة لأنه في معادن في حديد مثلا في أشياء أخرى معادن هذه ما عليها زكاة. الزكاة في معدن الذهب والفضة فقط استخرج من الذي يصير ذهب أو فضة يستخرج من الأرض ويصير ذهب أو فضة هذا فيه زكاة فيما يخرجه فيما يستخلص منه. نعم. استخرج من معادن الذهب والفضة أي استخرج ذلك من هو من أهل الزكاة من إذا استخرجه رجل من أهل الزكاة بها كان مسلما من أرض مباحة أو مملوكة له سواء كانت الأرض التي أخرج منها هذا المعدن مباحة يعني مواتا المباح يعني موات ليست ملكا لها أو أخرجها من أرض مملوكة له للشخص لا فرق. نعم يخرج منها أيضا ربع العشر يخرج منه أي النصاب ربع العشر نعم لعموم الأدلة السابقة كخبر وفي الرقة يعني في الفضة العشر في الفضة ربع العشر سواء كانت الرقة هذه يعني عنده مال مدخر أو كان يخرجها من معدن لا فرق لأن الحديث هكذا عام. وما زاد كل شيء زاد فبحسابه إذ لا وقص في غير الماشية طبعا عفو ما يوجد إلا في الماشية الباقي كل شيء زاد ولو قليل يزاد على النصاب مثل نصاب الفضة 200 درهم لو زاد درهم واحد يجب يزكي عليه يحسب حسابه ولا يشترط الحول بل يجب الإخراج. بالنسبة للمعدن يختلف الحكم المعدن ما له حول كامل إنما حسب الإخراج أخرجت لك كمية الآن اشتغلت من شهر شهرين وأخرجت كمية مثل كيلو وكيلو وان أكثر فزكيها الآن بل يجب الإخراج في الحال تصفيتها وجعلها ذهب فضة أو ذهب تخرجها مثلا وإذا اشتغلت مرة أخرى وحصل عندك نصاب أيضا تخرج عنه وهكذا لأن الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء وهذا ما يحتاج تكامل النماء الحول مثلا في الغنم حتى يتكامل حتى مثلا تتوالد وتنمو الزرع حتى يستحصد ويصير حنطة الثمر حتى يصير صالح للأكل أما هذا المعدن هذا ما يتنامى عبارة عن شيء يستخرج ويستخلص ما يحتاج إلى حول كامل. والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار يعني نماء ذاهب نماء جاهز ما يحتاج انتظار ده. بس مجرد أن تخرجه من الأرض تدفع عنه الزكاة. ويضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن وتتابع العمل. أي إذا تتابع أنت اشتغلت مثلا الشهر وراء بعض يعني ما انقطعت إلا أشياء بسيطة يعني بحيث لا يعد إعراضا يعني يمكن تقطع يوم أو يومين لكن هذا لا يضر لإصلاح الآلة أو رحت سافرت وبعت شيء أو أتيت بشيء له علاقة بالعمل هذا لا يقطع التتابع. نعم. اشتغل الشهر ولا شهرين تجمع المبلغ هذا على بعضه وتشوفه إذا بلغ نصاب تزكي ما بلغ نصاب. أما إذا انقطع مثلا اشتغلت 10 أيام وتركت شهر شهرين أو سافرت سفر طويلة فإن الثاني ثم رجعت تعمل نفس العمل الثاني لا يضم إلى الأول إذا كان الأول نصاب تدفع عنه إذا ما هو نصاب ما تدفع عنه والثاني كذلك ولا يضم العمل الثاني الأول مشان تكمل النصاب إذا حصل انقطاع طويل يعني كما يضم يأتي الآن يأتي ضابط الانقطاع الذي يقطع التتابع والانقطاع الذي لا يقطع التتابع يأتي الآن. كما يضم المتلاحق من الثمار ولا يشترط الثمار مرة مثلا شجرة هذه ينضج ثمرها الآن وحدة شجرها بعد 10 أيام شهر أنه يضم وهكذا المعدن. ولا يشترط بقاء الأول ولا يشترط بقاء الأول في ملك ال بقاء الأول على ملك إيه؟ على ملك لو أخرجت مثل مبلغ 50 درهم فضة وصرفتها رحت اشتريت فيها حاجات للبيت وتابعت العمل واستخرجت بعد ما صرفت 150 فإنك تضم هاي 50 إلى 150 ولو صرفتها. ولا يشترط في الضم اتصال النيل لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقا. يعني ماشي يعني إنه النيل مو شرط يعني يتصل على بعضه كل يوم لازم تجمع شيء تجمع لا ما المهم إنه العمل يبقى. النيل استخراج التحصيل يعني تحصيل النيل هو تحصيل المعدن تحصيل الذهب أو الفضة. الاستخراج لا يشترط أن يكون متتابعا يعني يمكن واحد يومين ثلاثة حتى يخرج شيء زهيد أو أما يشترط أن يكون العمل متواصل سواء كان فيه إخراج فيه نيل أو ما فيه نيل. وإذا قطع العمل بعذر وإذا انقطع عمله وأوقف العمل في المعدن لأجل عذر كإصلاح آلة مثلا راح يصلحها نزلها على المصلح يصلح تحتاج يومين ثلاث نعم أو مرض أو مريضة ما أصابه حمى صار عنده مرض يعيقه أيام يومين 5-6 نعم ضم وإن طال الزمن ضم إذا كان سبب الانقطاع قهري يعني إصلاح آلة أو مرض يمنع من وإن طال المرض وإن طال الزمن عرفا شيخنا قليل إيه وإن طال عرفا يعني وإن كان يعني الزمن مثلا 10-15 يوم مريض يعني في الفراش ما يضر يعني هذا فإن قطع بلا عذر فإن قطع أو قطع وقطع العمل بلا عذر يعني جلس ترك قال هذا شيء متعب مثلا أو بطلت أشتغل هذا الشغل نعم فإن قطع بلا عذر لم يضم ثم عاد طال الزمن أم لا قطع لإعراضه بلا عذر قطع العمل بلا عذر ما عنده لا بسبب مرض ولا بسبب إصلاح يعني قرر أن لا يعمل مثلا ومعنى لسبب ما مو ليس لسبب مرض أو إصلاح فإنه لا بعدين ثم رجع إلى العمل فإنه لا يجب عليه الضم الأول إلى الثاني ومعنى عدم الضم أنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب يعني كان الأول أقل من النصاب الثاني كان أقل من النصاب بعد ما رجع كان أيضا أقل من النصاب لا يضم هذا لكن إذا كان الأول نصاب زكي قطعا وإذا كان الثاني نصاب زكي أيضا قطعا ويضم الثاني إلى الأول إن كان باقيا كما إذا كان باقيا ما صرف الأول ولا الثاني يضم الثاني الأول في إتمام النصاب ك كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن، كما يضم هذا الذي ملكه بالمعدن وهو أقل من النصاب أو حتى نصاب، وعنده في البيت فلوس، في عنده بيته فلوس استفاد بسبب آخر مثلا كإرث وهبة، واحد وهبه أو ورث من أحد أقاربه مبلغ واستفاد من المعدن أيضا، فإنه يضم هذا لأنه كله مال كله نقد يضم هذا كإرث يعني وهبة في إكمال النصاب. إيه؟ فإذا استخرج أو استخرج من الفضة 50 درهما مثلا، نعم، بالعمل الأول، بالعمل الأول أيوة، ومئة وخمسين بالعمل الثاني فلا زكاة في 50 الأولى. أي نعم، إذا كان هو وتجب في 150 كما تجب فيها 50 وحدها لا تجب فيها الزكاة لأنها دون النصاب وبعدين قطع العمل وراه، لكن 150 يزكيها ويحسب معها 50 الأولى. أيوة. ويخرج من 150 الأخير. بس بيحسب 50 الأولى معها. إيه، بس هي 50 وحدها الأولى لا يدفع عنها الزكاة، لأنه ما فيها نصاب. يجب في 150 الثانية، وما فيها نصاب وقطع العمل. أيوة. وتجب في 150 كما تجب فيها. في 150. لو كان مالكا لـ50 من غير المعدن. إيه؟ كذلك لو استفاد من المعدن 150 ويوجد عنده في البيت مخبي مثلا مدخر في البيت 50 درهم، يضم هذه إلى هذه إلى هذه، يضم 50 التي عنده في البيت إلى 50 المستفادة من المعدن في تكميل النصاب ويخرج عنها. تنبيه، خرج بقولنا وهو من أهل الزكاة. مقال إذا كان إذا كان العامل في المعدن من أهل الزكاة، ذكرنا هناك قلنا إذا كان مثلا مسلما، هو قال خرج هنا خرج المكاتب. المكاتب حتى لو كان مسلما يملك ولا تجب عليه الزكاة. المكاتب يملك ولا تجب عليه الزكاة، يملك للضرورة لكن ملكه يكون ضعيف لأنه يمكن أن يعجز نفسه فيرجع عبد، لذلك ما عليه الزكاة لأنه ممكن بالأخير يصير ماله هو وماله يرجع للعبد للسيد. فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة ولا عليه زكاة. فيه. نعم. وأما ما يأخذه الرقيق فلسيده فيلزم. وإذا كان الرقيق هذا قلنا المالك لا يملك، ملكه ضعيف ما تجب عليه. طيب الرقيق يعمل لسيده في منجم واستفاد أيضا ما عليه زكاة، لأن الزكاة على السيد لا عليه لأن الرقيق وما يملك للسيد. ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار من الذمي، نمنعه أن يحفر أو يحصل من أرض يعني فيها معدن إذا كانت للمسلمين، ممنوع هذا، محصور على المسلمين. أنا. كما يمنع من الإحياء بها، كما يمنع من إحياء الموات لأن الدار دار إسلام فهم أحق بالإحياء، وهو دخيل فيها، وهو دخيل يعني هو رجل دخيل يعني مؤمن، والمانع له الحاكم فقط، والذي يمنعه الحاكم. أما يجي واحد من أفراد المسلمين يجد ذمي نصراني أو يهودي ذمي يمنعه من الإحياء أو يمنعه من المعدن، ما له حق، الحق للحاكم. الحاكم الآن ما الحاكم الآن يمنع المسلم ولا يمنع الذم. أيوة. والمانع له الحاكم فقط، فإن أخذه قبل منعه أخذه الحاكم منه قبل قبل لا فإن أخذه, أخذه هو نفسه فإن أخذ المذمي المال قبل المال منعه المعدن قبل ذم قبل ما يمنعه الحاكم ملكة. فاز به. أيوة. فاز به كما لو احتطب وباح الحطب، يعني الحطب ما يمنعه لكن هذا قياسا عليه. نعم. ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره. الإحياء إذا أحيا الذمي قبل منع الحاكم بعدين منعه الحاكم، لا ما يملك الذمي، ما يملك الأرض المحياة. بينما إذا أخذ شيء من المعدن قبل أن يمنعه الحاكم ثم منعه يملك. قال الفرق بين هذا قال لأن الإحياء ضرره يطول، هذا الملك يبقى عند الذمة على طول، فيحصل ضرر للمسلمين. يمكن إحياء أرض واسعة ضيق على المسلمين، بينما هذا المعدن ما يطول، يعني يصرف المبلغ تنتهي القضية. ووقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده، يعني لما يخلص المعدن التراب هذا اللي ممزوج بالمعدن يصفيه، عند التصفية صار وقت الإخراج، بس ما يخرجه حتى يصفيه، ما يخرجه وهو مغشوش، ما يخرج الزكاة وهو مثل إيش، قياسا على الحنطة أو الحبوب، إذا ما يصفيها من التبن ونحوه ما يجوز إخراج الزكاة منها. هنا كذلك. ووقت الوجوب عند النيل، عندما يجمع المعدن ذهب أو فضة، لكن وقت وجوب الإخراج متى يكون؟ ووقت الإخراج عقب التخليص، عقب التخليص والتصفية من التراب ونحوه. ولما يجمع المعدن نقول الآن وجب عليك أن تدفع، بس مو الآن، بعد ما تصفي وتنقي وتخلص الذهب والفضة تدفعها. كما أن وقت الوجوب في الزرع استداد الحب، ولكن لا يجوز أن يخرج إلا بعد التصفية. وقت الإخراج التنقية. طيب. وما أي وأي نصاب من ذهب أو فضة يؤخذ بالخاء المعجمة من الركاز. هذا جينا على انتهينا من زكاة المعدن. عندنا زكاة مال اسمه ركاز. هذا الركاز يختلف. الركاز عبارة عن دفين أو يعني زكاة دفين، خزنة مخزون أو خزنة دفين يجده في مغارة أو آثار قديمة لأهل الجاهلية، فيجد ذهب أو فضة، يعني هو ما تعب فيه، وجده لقطة يعني هكذا في أرض موات أو عمار جاهلي ليس لمسلم. سيأتي أنه إذا كان لمسلم ما يجوز يأخذ، يكون لقطة. نعم، هذا فيه الخمس، مو ربع، ليس ربع العشر، إنما فيه الخمس، يعني إذا كان 5 كيلوات يجي فيه كيلو، كيلو ونص يجي فيه نص كيلو، وهكذا. ليش؟ لأنه ما تعب فيه. لو نلقى شيء 10 كيلوات أو أكثر ندفع نص بس نجد. وخالف المعدن، أن المعدن يجي فيه ربع العشر وهذا يجي فيه الخمس، لماذا؟ وخالف المعدن من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله، لأنه ما لا مؤنة في تحصيل الركاز الذهب، يجي بدون تعب بدون مؤنة، أو مؤنته قليلة، أو حتى لو فيه شوية غبرة أو كذا ويحتاج إلى حفر بسيط، يعني المؤنة قليلة يعني. فكثر ويجبه، فصار الواجب فيه كثيرا، كالمعشرات يصل الخمس، مثل المعشرات الحبوب إذا سقيت بلا مؤنة فيها العشر، إذا سقيت بمؤنة فيها نصف العشر، لأنه هنا يعني المؤنة كثيرة، هنا المؤنة قليلة. ويصرف هو والمعدن، تصرف زكاة المعدن وزكاة الركاز، تصرف لمن؟ ويصرف هو والمعدن مصرف الزكاة، مثل بقية أموال الزكاة تصرف للفقراء والمساكين والعاملين إلى آخره، لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض، فأشبه الواجب في الزرع والثمار. نعم، في الزروع والثمار. تنبيه، ما يكفي تنبهون، خلاص نبهنا مرة وباقي قليل يمكن، بس خلي يلا. صلى الله عليه وسلم. آخر النهار واحد.